بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طرقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا، فإنه كان قد تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانا، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث التي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله، والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكريمات القرآنية في فضل الجهاد، كما قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة. أنفسهم لله وأموالهم لله، قد اشتراها سبحانه بالجنة بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. فالجهاد له شأن عظيم لما فيه من إظهار الإسلام وإعزاز أهله وتوسيع رقعته والدعوة إليه وإدخال الناس به بالجهاد وإنجائهم من أسباب غضب الله وعقابه، ففيه خير عظيم ومصالح الجنة للمسلمين ولغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازا لإعطاء حاجاته من الدابة السلاح وغير ذلك من المؤونة، وهكذا ليسر له الجهاد من طريق السيارات من طريق الطائرات مع بقية المؤونة، له أجر عظيم، يكون له أجر عظيم. وهكذا من خلفه في أهله بخير، قال مقامه في النفاق على أهله والعناية بأهله، يكون غازيا أيضا، لأن الغزاة يشترك المتخلف مع المتقدم. فإذا كان اثنين مثلا وغزا واحد والآخر تخلف في الأهل، اشترك في الأجر، فالذي يتخلف لمصلحة الغزاة والقيام على أهلهم شرك لهم في الأجر، يعطى مثل أجورهم. فينبغي فيه الجود والإحسان بالنفس والمال والجماعة من الله المسلوبة، وما يحصل من خير للمسلمين ولغير المسلمين. وهكذا من الجهاد في سبيل الله يكون بعيد أو يعطي الفسطاط والخيمة الوزارة تستطيع بها، كذا طلبة محل المنحة ناقته كله وإن قال كله جهاد مساعدة المجاهدين. وهكذا كونه يعطي جهاد من تجي حسنة لغيره إذا أمر الله عارف من مرض أو غيره فيعطي جهاد له لشخص آخر يجاهد يكون له مثل أجله يكون جاهدا. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الجهاد وليس عندي شيء قال اذهب إلى فلان فإن قد تجهز. ثم أراد التاسع على المرض أو غيره ويعطيك جهازه فذهب إليه فأعطاه جهازه. والمقصود من هذا أن الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بهما جميعا. والمعول على صلاح النية وإخلاصها لله فمن أخلص نيته لله في جهاده بنفسه أو بالمال أو بهما فهو مع المجاهدين. وفق الله جميعا. الله إليك شيخ. بالنسبة مثلا لجمع تبرعات مثلا للمجاهدين في البوسنة والهرسك أو في أي مكان مجاهدين في سبيل يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟ نعم. إذا الجهاد يشهد إله من باله ومن يجمعها ويحرص عليها شريك لهم بالأجر شريك لهم. الله إليك. إذا كان الجهاد أربعين يتبع الإنسان القيام جهد المجاهد أو تجهيز المجاهد إذا دعت الحاجة لكن إذا دعت الحاجة إلى يباشر مباشر لأن قد تكون المباشرة تدعو إلى جهاد منه اللي هو في العزم. لكن إذا تيسر أنه يقوم اللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو اشتهى بهذا لا بأس. أما إن دعت الضرورة إلى أن يباشر لا يتخلف جاهد حتى النساء دافعه. أحسن الله عليك. كذلك خلاف العالم في قضاء أغراضه ومعاملاته يعني هذا يدخل الحديث من كان بحاجة في أخي كان الله بحاجته ليست من هذا الباب ولا أرى الله خير أن ما كان العالم في عون أخي لا من باب التعاون خير باب مساعدة العالم يعني التفريق على حسب حال المساعد والمساعد كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين والمساعد كل ما كان أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان عليه كذلك. أحسن الله إليك شيخ. سائل يسأل يقول له زوجة قبل الموضوع له. هذا يا شيخ موضوع الجهاد خلنا في موضوع الجهاد ننتقل. أحسن الله إليك شيخ. في سؤال عن الجهاد يا شيخ في نفس الموضوع ما أدري يا شيخ هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة. هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام إذا كان في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليه العدو يكون فرقين فرعين كالصلاة وكالصيام فرعين فرعين مثل ما يهجم عليه المدافع عن نفسه فرعين عليه. أحسن الله عليك. نعم منه ايه على نية صالحة المجهد والمجهد دخل نية صالحة. أقول سائل يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ يكون له محرم يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة. جزاك الله خيرا يا شيخ. في عندنا طال عمرك العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا يقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون بنات واولاد مع بعض وهذا طال عمرك مرة قاعد يسولف معه مرة قال طال عمرك انا انام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الايام يؤذن الساعة 8:15 يعلم يعني هذا جاهل يجوز يهجره اذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز علم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما. رواه مسلم. وفي روايه له ليخرج من كل رجلين رجلين. ثم قال للقائد ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله اقاتل او اسلم؟ قال اسلم ثم قاتل. فاسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه. وفي روايه لما يرى من فضل الشهاده. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد هذه الاحاديث التي قبلها الحديث تعالى كلها في فضل الجهاد والشهاده في سبيل الله وان الشهداء قد وعدهم الله خيرا كثيرا وعذرا عظيما كما قال جل وعلا ولا تحسبن ان قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم فضلهم ويستبشرون ان يلحقوا بفضلهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله فضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين فلهم عند الله اجر عظيم. واخبر فيما تقدم ان الله جل وعلا اعد 100 درجه في الجنه للمجاهدين ما بين كل درجتين وما بين السماء والارض. في هذا قصد بن احيان امر صلى الله عليه وسلم ان يخرج المخلصين احدهما ولا يجوا بينهما. وعند هذا الغالب فلا تغشى. فاذا كان اثنين وخرج احدهما في الجهاد والباقي خلفه في الاهل وحاجات الاهل فلا يجوا بينهما. تقدم قصد من جهاد الغالب فقد غشى ومن خلفه في اهل الدخين فقد غشى. فالغالب له اجر والذي يخلفه في اهله ويقوم بحاجاتهم له اجره. الاجر بينهما هذا من فضل الله جل وعلا. وجاءه رجل مقنع بالسلاح قال يا رسول الله اقاتل او اسلم؟ قال اسلم ثم قاتل. فاسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. يعني اسلم مده يسيره ثم قتل شهيدا. فصار الاجر عظيما والعمل من وفاء الشهادة في سبيل الله لأن بعد إسلام قاتل فقتل. هذا من فضل الله جل وعلا أن الإسلام يجب ما قبله ويهزم ما قبله من الذنوب ثم جاءت الشهادة خيرا على خير وفضلا على فضل. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يرجع يتمنى أن يرجع فيقتل أشفى مرات لما يرى من فضل الشهادة بما رأى من فضل الشهادة. تقدم قول صلى الله عليه وسلم رضيت عني أغزو ثم أقتل أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل لأجل فضل الشهادة في سبيل الله. والجهاد يعني جهاد المشركين لإعلاء كلمة الله ورسول دينه لا للرياء والسمعة ولكن يجي اهل الله كما في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل تكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمؤمن يقاتل مخلصا لله يريد وجهه الكريم يريد اجهاد دينه وهكذا الداعي الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر في جهاد مع الاخلاص لله والصدق صاحبه في جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله اجره في دعوته الى الله في تعليمه الجاهل في نصيحته في أمره المعروف في نهي المنكر في جهاده أداء الله يحتسب الأجر عند الله ويخلص وله عند الله الأجر العظيم والخير الكثير. وفق الله جميعا. الله جاء في رواية الخبر في هذا الحلال لا إثم. يشترط أن يكون مقاتل. إذا خرج في الجهاد وما في سبيل يرجع له الشهادة. فضل الشهادة لأنه قد علم على الجهاد وأراد وأعد نفسه للجهاد. الله يحفظك. صلى عليهم. إيه ما شاء الله كل الشهداء صلى عليهم إلا ما يسمع. المشهد معركة خاصة المشهد معركة مثل ما رسل عمر وغيره من عثمان صلى عليهم يغسلون صلى عليهم إلا شهيد معركة إلا مثل معركة يختفى معركة. أحسن الله عليك. من عزم على نفسه الجهاد ثم مات في أثناء الجيش يعني لما كان الجيش جاهد القتال أثناء مرضه ومات يرجع إن شاء الله على نية إن شاء الله. قد يفرق بينهم في المعنى ولا تكون واحد الكافر وش كلهم خرجوا عن الإسلام كلهم في النار. لكن من كان يدعو إلى الله ويشهد في عبادة الله أوصل في الشرك. فإذا كان كفره بالتكبر عن دين الله أو بجحد ما وجب الله أو بالتحريم ما حضر الله أوصل باسم الكفر يسمى كل واحد وشرك. يجمعهم وجد ناقه من نواقض الاسلام لو وجد ناقه من نواقض الاسلام يسمى كافر ويسمى مشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ارايت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: ارايت ان قتلت في سبيل الله يتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين، فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث كالتي قبلها فضل الجهاد في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله. قدمنا الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ما أفضل ما يتصور بهم المتطوعون كما في الحديث الصحيح. قل عشر رسول الله: ما الجهاد في سبيل أفضل الأعمال؟ قال: لكن أفضل الجهاد في حق النساء، لكن أفضل الخير في حقهم حج مبرور. فأفضل الجهاد بالنسبة للرجال كفروا الأعمال في حق الرجال وأجيهم في سبيل الله. ولهذا من في الرجال فلن يرح من يأفضل قال إيمان بالله ورسوله إلى ثم أي ظلم جهد في سبيل الله. هنا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله وجهد في سبيله. وأخبر أن الشهيد تغفر له ذنوبه إذا قتل صابرا محتسبا منفسا لله يطلب الأجر منه جل وعلا مغبنا غير مدبر غفر الله له خطاياه إلا الدين. هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه يعطى يوم القيامة حقه إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب الدين لكن معذورا. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فالعذر الله إلا ميسرة فالمعذور الله جل وعلا يوفي عنه ويقضي عنه دينه. أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق حقه. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل يقول في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلسين يسألوا أصحابه يقول ما تعدون المفلس فيكم قال يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا أموال أخرى هذا المفلس. قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصوم وصدقة ويأتي قد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فيه حسناته ولم يقضى ما عليه وفيه من سيئاته وحمل عليه ثم طرح في الدار. وهذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس كما قال تعالى ويظلم منكم من يفعل هذا من كبير فضرب الناس بغير حق اخذوا اموالهم بغير حق سبهم وشتمهم وكذبوا عليهم كل هذا جرائم يجب الحذر منها. من الحديث الثالث أنه قال رسول الله أين أنا إن كنت في سبيل الله يعني صابرا محتسبا قد دخل الجنة وكان في يده ثمرات فألقاها ثم قاتل حتى قتل في رواية أخرى عمرو بن حمام قال دخل ما بين يدي الجنة إلا أن أقتل يقتلني هؤلاء فتقدم لقاتل حتى قتل رضي الله عنه. المقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيه مصالح جنة سواء قتل فيه شاهد صابرا محتسبا وخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب. وفق الله من جميع الله إليه ما يكون الدين قريب الشرك لا بس من المحرم حق عدل معلقة إلا من يقوي الصاحب قضية لصاحبه فإن كان المدين مفجر هو على خطر كما فرض والله يقضي عنه سبحانه وتعالى المعذور فالله يقضي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله وهو البخاري الصحيح. نعم. كان عليه دين يؤدب في القبر. الله أعلم. لكن إذا كان مفرط متساهل فما من الذنوب على خطر. أما إذا كان معي في المهم مهم دواء ما عليه خطر. وإن كان له عسرة فنظر الله ما يسر. نعم. حرم عليه أنه إذا بدل الجهاد وعليه دين. إذا كان يستطيع وفاة وفي يمين ما عليه دين ما يستطيع. يذهب الجهاد ما معلوم. يكون الدين معلق عليه؟ يعني ما معلق. ما يسدد القبر. متيسر ولا مهم بذنوب. يعني دين مكروه يا شيخ ولا من حاجه؟ نعم. او محرم؟ لا مو محرم، يجسد عليه مثل هذه رأيا ما في ناس. هذا يعني استغفر الله الا لحاجه. الاستدانه عندما تكون الحاجه لا تكون للعبث والعار. يعني هناك من يستدين توسع وكذا. الاصل الاستدانه بحاجه لانه يعني هو صدقه. ما له في المقابل يرد في القرن. ثم يجيك الاستدانه للزواج. ما في ناس. حليم بوفاء الله ونعم أستغل إليك ورد يا حبيبنا اللهم على المدينة حتى يوفي.

عن المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به جمعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، فوجدناه قد قتل، ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، من هذه الأحاديث الثلاث في فضل الجهاد كالتي قبلها، وأحاديث الجهاد كثيرة كلها تدل على فضله، وأن الجهاد في سبيل الله عن إخلاص وصدق من أسباب الجنة والنجاة من النار، وأن المجاهدين موعودون بالدرجات العليا في الجنة لجهادهم وصبرهم وإيثارهم طاعة الله على حياتهم ونفوسهم. ولهذا في هذا الحديث أنه قال لأهل بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماء فوق، لما تقدموا للقتال يوم بدر. هذا يدل على أن الجهاد له شأن عظيم، وأن أهله موعود بالجنة، وأن الصادقين المخلصين على خير عظيم. وهكذا حديث عمر بن حمام لما سمع فضل الجهاد وفضل المجاهدين وكان يبيه ثمرات، فقال: يا رسول الله، بخن بخن. قال: ما بخن بخن. قال: ما بي إلا أني أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى أكل هذه التمرات، وأن الجهاد فضله عظيم، وأني أريد الجنة. فقال: أنت من أهلها. فهذا يدل على أن الله جل وعلا أخبره بأنه من أهل الجنة، وأنه يقتل شهيدا فألقى التمرات التي بيده وجعل يقاتل حتى قتل. وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، كان قد غاب عن غزوة بدر، فقال: لئن ألحقني الله غزوة عن رسول الله لا يظلم الله ما أفعل. فلما جاءت غزوة أحد حضرها، وهذا حصل مسلم ما حصل من الانكشاف والهزيمة. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: لما رأى إخوانه قد انهزموا: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم جعل يقاتل حتى قتل. قال: إني أجل ريح الجنة من وراء أحد. قال سعد بن معاذ لما صادفه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت أن أفعل ما فعل من التقدم إلى نحر المشركين، ووجدوه قتيلا به بضعة وثمانون ضربة من رأيه، وثمانون في بقية جسده، ما بين ضربة بسهم، ما بين ضربة برمح، وما بين رمية بسهم، رضي الله عنه. ورأوه قد مثلوا به، لم يعرفوا إلا أخته ربيع بمنانه بأصابعه. وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاة إلى بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم، فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم في الطريق، فقالوا تلوهم ربهم يبلغ عنهم أنهم قد لغوا ربهم فرجع عنهم ورضوا عنه، فأنزل الله فيهم القرآن أنهم قد لغوا الله فرجع عنهم وأرضهم، حتى تطيب النفوس وتطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة وكرامهم ولقوا ربهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه تدل على أن هذا الإيمان ممتحنون ولهم أعداء، وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وفوزهم بالدرجات العالية في دار الإقامة في دار النعيم. وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن، فلا بد من الصبر في الجهاد وفي أداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن. فهذه الدار دار العمل، دار الصبر، دار الامتحان، دار المجاهدة، ومن أخلص لله أفلح. وفق الله جميعا. قوله فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل، أما لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء عرفوا. الشيخ متى يسأل الرجل عن راية الجهاد؟ إذا شكت الجيش إنها راية أصحابها يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله والجهاد سبيل الله الحمد لله، ينظر يسأل عنده عقل وعنده سمع وعنده بصر. إذا كان مع قوم جاهد في سبيل الله في إعلاء دينه هذا هو الجهاد في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم. قول أنس بن النضر لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر؟ قريب من النذر ولكن ما هو واضح النذر، ما قال لله علي، بل إخبار ابنها واجب معاهدة. صلى الله عليك. ما يكون النذر غير مشروط مباحا محتمل انها لا يعلم الله ما افعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما تاثر في الالتزام، لكنه وعد والمؤمن اذا وعد وحد، ولهذا وفى رضي الله عنه واجتهد يوم واحد حين اصعده. يمكن انها فيها ما اعلام من اعلام عرفتها اخته، اقول لها اشياء خاصه عرفتها. يعد عمير بن الحمام من يشهد لهم بالجنه يعني لعيانهم باسمهم بشرهم باسمهم لا شك. وكذلك هؤلاء لم قتلوا. اذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا؟ إن كان طاعة يلزم، من لله علي أن أفعل كذا طاعة يلزم، من لا يطيع الله فليطيعه، ثم ما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما يلزم النذر، أو قال حضرت فعلت ما التزم ما يلزم النذر. إن جبت البلد علمت على فلان أو أقمت لهم درس أو راجعت فلان نصحته هذا وعد. الحديث ان القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد هم يجتهدون يكتسبون يساعدون الفقراء واهل الصفه، كانوا يسكنون في المسجد يعني الصفه وليس منهم يعني لا بأس تقديم الطعام في المسجد اهل الصفه تسكن في المسجد وما كانت في المسجد يعني قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا معهم، ام قتلوا يعني خرج عليهم هناك الطريق؟ ظاهر السياق انه قوم من الاعداء غير اللي طلبوه. اما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين يتياني فصعدا في الشجرة فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن انس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبر، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنا بنان في الجنة، وإن ابنك إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تطوله بأجنحتها. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كالأحاديث السابقة قبلها في فضل الجهاد وفضل الشهداء في سبيل الله وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة بسبب بيعهم نفوسهم على الله وطلبهم من عنده من الفضل، فعوضهم الله خيرا كثيرا والنعيم المقيم، كما قال عز وجل: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله. الله جل وعلا وعدهم خيرا كثيرا والنعيم المقيم على يد رسوله عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ما جاء في حديث الرؤيا عن سمرة أنه رأى صعد به إلى دار عظيمة حسنة يعني في الجنة، فسأل عنها فقيل له: هذه دار الشهداء، هذه من المناقب والفضائل التي للشهداء، قد تقدم أن الله أعد لهم 100 درجة في الجنة للمجاهدين، ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وهكذا حديث أم سراقة أم حارثة بن سراقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن ولدها حارثة قد قتل يوم بدر، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة واحدة، جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. هذا من الشهادة لهم في الجنة وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى، قتل في سبيل الله يوم بدر. وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قتل يوم أحد ومثل به، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جابر يكشف عنه والناس ينهون عنه والنبي ساكتا، فدل ذلك على انه لا باس ان ينظر الى الميت ويكشف عنه، لا حرج في ذلك. تقدم حديث عائشه بنت الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، فلا حرج الكشف عنه ورؤيه وجهه او تقبيله من زوجه او ام او اب او غير ذلك من الرجال او من المحارم. وفي هذا ان الله يقول صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكه تظله باجنحتها، ما زالت الملائكه تظله باجنحتها، يعني حتى رفع منقبه لعبد الله وهو من الشهداء يوم احد رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود من هذا التشريع والترغيب في سبيل الله وان اهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم وجزاء عظيم درجات عالية ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيل إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاته وإيثارا لحقه وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله جميعا. أم حارثة اجتهدت عليه البكاء، يعني أنوح عليها؟ لا، البكاء ما في نياها، ما طلبت نياها، هذا ما أنكر عليها البكاء، لا ما ينظر، انما يعذب الله باللسان الصياح. نعم. الذي قال هذا القبر دل على الجواز او يكون الحديث قبل التحديد؟ لا ما هي بأس المكان على حرج من قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب ان شرع الانسان بهذا انه هو يذبح من القلب ولا بدم العين وانما يعذب بهذا ويرحم ما شرع الى لسانه. ولما مات ابنه ابراهيم قال عليه الصلاه والسلام العين ترمى والقلب يحزن ولا نقول الا من ابو القمر وإن أبي فراق يا إبراهيم الأحسن اللهم صل عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل مقصود أحسن الله إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟ نعم الآية تأمل على الصحيح أولي الأمر تأمل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء يجب أن يطاعوا في المعروف كلهم في المعروف لا في المعروف الرئيس يعني العام مثلا او المدير المسؤول عاد من المدير من الامر يعني يطاع في المعروف بارك الله. الحديث الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطلب من نوره نورته اذا كان مثل من اهل من ما رجعت معك سنده يراجع ان شاء الله رفع التكبيرات وزيادة الشعرة من كل شيء ما جائز لكن الحلق أفضل حلق العالم بالموسى أفضل وإذا أسألها بشيء من الأدوية لا بس لا حرج المقصود إذا لا تشعر هذا وهكذا الإبر لكن إسنادها من الميزة هل يكفي تكبيرات الجنازة أفضل عدم الرفع أفضل عدم الرفع كالأولى كما يعني العباس وغيره. هل في حديث ثبت عن الرسول؟ في حديث ابن عمر رواه الدارمي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مات مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالشهادة في سبيل الله وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والإخلاص لله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا في سبيل الله بلغه الله منازل الشهادة وإن مات على فراشه. من طلب الشهادة في سبيل الله وهو صادق ولم تيسر له بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بسبب نيته الصادقة التي أرى عينها الله منه. وفي حديث ثالث دلالة على أن الشهيد شهد الله عليه علم ضربة السيف والروح ونحو ذلك، وأنه لا يحس من ذلك إلا بشيء يسير كان من قرصة الدباب او العقرب او نحو ذلك او لا تقرص، يعني ان الله سهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك، بل سهل الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك في قوله اليه سبحانه وتعالى. وبكل حال الله جل وعلا أمر ادخر للشهداء ووعدهم شيء كثير من فضل وجوده وكرمه سبحانه وتعالى لما بذلوا في سبيله من مهاجر نفوسهم ولما صبروا في اظهار دينه واعلانه والقتل في سبيله، فبصبرهم على جهاد الاعداء وبذلهم نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الاجر العظيم، لان ما شيء عند الانس النفس في اغلى شيء، فاذا بذلها لله الله جل وعلا يقدر له هذا البذل ويضاعف لهم مثوبه، لانهم يعلموا الصادقين ويعلموا ما تنطوي عليه القلوب. وفي حديث عبد الله بن عوفى انه صلى الله عليه وسلم في بعض الايام التي يقع فيها العدو قال للناس لا تتمنوا لقاء العدو وسال الله العافيه، وكان ينظر اذا لم يقاتل اول نهار اجل حتى تزول الشمس وتغطي الرياح وانزل النصر، كان قتاله اما في اول النهار واما في اخر النهار بعد الزوال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، يعني خيلاء او ارهاء وعدم مبالاه، والا فقد تقدم انسان الشهاده وطلب الشهاده في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والرب في ذلك مطلوب، لكن لا يتمنى على الانسان الارهان من نفسه وانه سوف يفعل وسوف يفعل، بل يسال الله العافيه ويطلب ربه ان يرزقه الجهاد في سبيله والشهاده في سبيله. لكن اذا لقي العدو يكون عنده صدق وعنده الضرعة إلى الله وطلب النصر منه لا يلهي بشهادة شجاعته وقوته أو كثرة جيشه، بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العجب النفس أو العجب الجيش أو العجب القوة، بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل له وطلبه النصر والافتقار إليه سبحانه وتعالى ويصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم فاصبروا، يعني اصبروا على جلاتهم وقراعهم بالسلاح ومصابرتهم والكر والفرق لنصر دين الله عز وجل. ثم قال ترغيبا في الجهاد واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، يعني ان حصولها والفوز بها مربوط ومرتهن بالجهاد في سبيل الله بالنسبة إلى هذا الجانب، وإن كان لها طرق أخرى، الجنة لها طرق أخرى، فالإسلام كله طريق الجنة، وهكذا الأعمال الصالحات كلها من أسباب الجنة، ومن أعظم الأسباب الجهاد في سبيل الله. هكذا المحرمة الصلاة، الصدقات، الإسلام بذكر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله، إلى غير هذا من وجوه البر، كلها من سبل دين الكرامة والسعادة والفوز بالجنة. وجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اللهم نزل لك ووجه السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، يعني أن المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه النصر، لا يلهي لا يعجب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، قد يكون الجيش كثيرا ويهزم لعزله أو تخاذله أو أسباب أخرى، لكن الجيش يصدق ويخلص لله ولا يعجب ويصبر على قراء الأعداء ويحسن ظنه بربه الذي وعده النصر. وفق الله جميعا. قول ان نية المؤمن ابلغ من عمله كلام بعض السلف مفهوم من بعض الاحاديث صحيح مستنبطه من حديث عن الاعمال بالنيات وأن العبد له ما نوى وأنه إذا نوى العمل الطيب ثم حدثه عذر صاله غير العاملين كما في الحديث الصحيح إذا أمر العبد وسافر كتب الله من كان يعمله صحيح المؤمن الحديث إن في الجنة في أقوام إن في المدينة في أقوام ما سلكت طريقا ولا خطأت شيئا إلا وهم معهم حدثه عذر يعني ما النية الصالحة هذا ما كان نسيرا أن الحسن صحيح ولا راجع السنان يعني شيخ تنفير السلف من أهل البدع والتحذير منهم عدم حضور المجالس سماع كلام للتنفير منهم أو الخوف منهم فيما وقعوا فيه التنفير منهم خوف من وقعوا فيه التنفير منهم يرجعوا ويتوب ولئلا يقع المجالس فيما وقعوا فيه إن شاء الله العافية ما من دعوة إلى الله جيد طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حين يلحم بعضهم بعضا رواه ابو داود بإسناد صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال اللهم انت عبدي ونصيري بك احول وبك اصون وبك اقاتل. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة الوارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. متفق عليه. سالم سالم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الحاجه الاربعه كلها تعلق ايضا بالجهاد. تقدم احاديث كثيره في الجهاد، فضله عظيم والاحاديث كثيره جدا. نسال الله ان يقيم علم الجهاد وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح احوال المسلمين وان يولي عليهم خيارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تردان، دعوة عند النداء ودعوة عند لقاء الصف عند التحام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأذان يدعو وشرع لأمته الدعاء، إجابة المؤذن ثم الدعاء، والدعاء بهذا والإقامة لا يرد الإجابة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة، وهكذا عند لقاء الصفين الذي حمى القتال. هذا من وقت عظيم، وقت فيه ينصر دين الله ويذل اعداء الله، تستجاب فيه الدعاء. وكان يقول عند لقاء عدوه اللهم انت عبدي وناصري بك احول وبك اصول وبك اقاتل. ويقول اللهم إنا نجرف بمصوريهم ونعوذ من شرورهم. والمقصود من هذا أن المسلمين يلجؤون إلى الله ويرجعون إليه ويوزنون حاجاتهم سبحانه لأنهم بالله لا بأنفسهم بالله سبحانه وتعالى. الذي ينصرهم الله فهو مخلوق. ولهذا يقول جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. ينبغي لأهل الإيمان رئيسا وعامة أمراء وجنود ينبغي أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم بربهم جل وعلا ويطمئنوا إليه ويسألوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت أولي ونصري بك أحول بك أصول بك أقاتل. اللهم لا نجح من نصورهم ولا أهم شهورهم من شهورهم. تقدم ورسول الله منزل كتاب ومنزل السحاب وهذه الأحزاب يهزمهم وانصرنا عليهم. الإسلام لا يتكلم مجرد القوة والسلاح بل السلاح أسباب كما قال جل وعلا وأعدوا لهم صلاتهم قوة. ومن الأسباب الدعاء والضراعة إلى الله والمشار بين يديه والإيمان بأنه هو الناصر. ليس النصر بالقوة إن ينصر الله فلا غالب لكم. فقوة أسباب قد تنفع وقد يخرج أهلها أهلها. لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنصروا به وضرعوا إليه والتجاؤوا إليه ويندوا في طاعته واستقاموا على أمره نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفيه أيضا الحديث الرابع والخامس ما يتعلق بالخير. الخير مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الخير المعقول هنا وسن الخير الى يوم القيامه على الجو المغرب. فالخير من اعظم العده حين القتال بها فهي تعد وتربط لحاجه الحاجه اليها وسوف يكون لها شان في اخر الزمان كما كان لها شان في اول الزمان كما جاء في النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخير المعقول هنا وسن الخير الى يوم القيامه الأجر والمغنم. قد يأخذ من ثم يدل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تزول في آخر الزمان وأن يرفع الناس إلى حالهم الأولى من إبل خيل والسلاح المعروف. ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الخيل التي يعرفها الناس قد يرى لها شأن عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم وسيكون لها شأن في آخر الزمان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خير معقول من وصف الخير إلى يوم القيامة هذا هو المعلوم. وفق الله جميعا.